جامعة لكن هناك كثير. لا لا لا، أنا أسمع. وين غرب ولا شرق؟ عجيب. يعني حولنا هذا نسمعهم يتأخروا. نعم. لأن بعض الأماكن التي فيها الجبال الطويلة قد تكون الشمس من وراءها ولا يدرى أنها هي غابة أو يعني لا، ما هو احتجابها في الجبال. لو قلنا هذا لكان واحد يدخل الحجة بعد الظهر ويفطر. لا يقدرون، يبين في الليل، الليل يتبين الشر. إيه قد ده الليل يبين والشمس ما غربت، قرصة ما غربت، لكن إذا غربت الشمس فالخط الأسود يمتد من الشمال للجنوب إذا غربت، هذه علامة. نعم. يقولنا التقويم 5 دقائق زيادة بالنسبة للفجر، صلاة الفجر. هل التوقيت اللي يبغى يصوم، هل إذا سمع أذان الأول هل له أن يأكل ويشرب؟ إذا كان واجب على التقويم نعم، له 5 دقائق. نعم. ما معنى الواقف قوله وكان من الرجل الواقف؟ إذا ذاب الشمس وكان. نعم. المعنى. إيه صحيح. أعطب على ما قبل. إذا كان وإذا ذابت وإذا كان. يعني حتى يقول وآله وصحبه أجمعين. سبق لنا أن الصلاة لها مزية على غيرها من العبادات، منها جمعة نهار عبادة الشهادتين. نعم. ومنها هذه من العبادات المزية، لأننا نستطيع أن نقول الزكاة لها مزية لأنها أفضل الأركان بعد الصلاة. نعم. منها أنها فرضت في التمرات، أنها فرض يعني في أعلى مكان يصل إليه البشر. تمام. نعم. وأنها فرضت في ليلة، في خير ليلة وهي ليلة المعراج، في أفضل ليلة المعراج بالرسول صلى الله عليه وسلم، وهي ليلة المعراج. هذا ما يظهر لنا ويبدو لنا والله أعلم. نعم. ما تقصرك من الأركان تكفر بذكره إلى صلاة. نعم. أنها تختص بأن تركها كفر بخلاف غيرها. طيب. ثم جعل ثوابها ثواب 50 صلاة، 50 صلاة كذا. انتبهوا لهذه النقطة، جعل ثوابها 50 صلاة بالفعل، يعني مو على أساس أن الحسنة بعشر أمثالها، لا، نقول يا 50 كأننا صلينا 50 مرة، وعليك كم يكون ثوابها على حساب الحسنة بعشر أمثالها؟ 500. هنا وهذا جاء صريحا في البخاري وغيره أنها 50 بالفعل لكنها في الميزان، 50 بالفعل لكنها 50 في الميزان. نعم صادق. إيش وجوبها في كل يوم بخلاف الأركان سوى الشهادتين فإنها بعضها سنوي وبعضها عمري. ما هو العمري؟ صالح الحج. وما هو السنوي؟ نعم وغيره والصيام. نعم. ايش؟ نعم. ان النبي صلى الله عليه وسلم تلقاها من عند الله بدون واسطه. ايش؟ انها لا تسقط باي حال من الاحوال، هذا هو قول الراسخ، انها لا تسقط باي حال من الاحوال. واختار الشيخ الاسلام رحمه الله انه اذا لم يستطع الايماء فانها تسقط، حتى انه رحمه الله لا يرى ان الانسان يصلي بعينه كما قال الفقهاء، لكن الراجح خلاف هذا، لان الصلاه تشتمل على اعمال قلبيه واعمال بدنيه ظاهره، فاذا عجز عن البدنيه الظاهره لزم ايش؟ العمل الباطن القلب. فالصواب انه لا تسقط ما دام العقل ثابتا فهي غير سقط. نعم. آدم. نعم. أن هناك يوجد عبادة فيه مناجاة بين الإنسان وبين ربه إلا الصلاة. نعم. نعم. أنه يشرع لها اجتماع. فإذا قال قائل وحد في اجتماع فما الجواب؟ لا لا يعني هذه الخصيصة يعني اجتماع وانفراد واجتماع في مكان في زمان، لكن كل واحد ايش نعم يفعله العباد الناس ليس له امام، مثلا ما شعر للناس امام يقتدون به. طيب نقتصر على هذا ولا عندكم شيء؟ في حديث بدا المؤلف بالمواقيت، فلماذا بدا بالمواقيت وبدا بالطهاره ابراهيم؟ بدا بالمواقيت لان المواقيت اوكد شروط الصلاه. ايش؟ لانها اوكد شروط الصلاه. وبدا بالطهاره لانها مقدمه للصلاه ولان الكلام عليها اطول. هنا طيب المواقيت إن شئنا أن نقول خمسة وإن شئنا أن نقول ثلاثة، كيف هذا يا محمد شراء؟ نعم إن شئنا قلنا خمسة وإن شئنا قلنا ثلاثة، كيف ذلك؟ خمسة في وقت الظهر والعصر وأما ثلاثة بعضها متصل وبعضها متصل. خطأ محمود أخطأ، هذا أشد خطأ. نعم ها ثلاثة في حق من يجوز له الجمع، وخمسة في حق من لا يجوز له الجمع، لأن من يجوز له الجمع يكون وقت المجموعتين واحدا، فالظهر والعصر إذا جاز جمعهما صار وقتهما أو صار وقتاهما وقتا واحدا، خلافا لما يفهمه بعض العوام يقول لازم تجمع في أول في وقت الظهر أو في وقت العصر، يقول لا أبدا ما هو لازم، حتى لو جمعت فيما بين الوقتين فلا بأس. الأوقات خمسة في حق من لا يجوز له الجمع، وثلاثة في حق من يجوز له الجمع. طيب هذه الأوقات متصل بعضها ببعض إلا في صلاة واحدة، نعم، وهي صلاة الفجر. ما الدليل؟ اقرأ الآية. نعم وش الدلالة؟ إيش؟ متى تحول وقت صلاة الظهر من واحدة لدلوك الشمس فكان آخر الأوقات هو صلاة العشاء حتى الليل، وهذه الصلوات كلها أوقاتها. فدل هذا على أن الأوقات هذه متصلة. ومن السنة؟ من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرب صلاة العشاء إلى وقت الليل إلى نصف الليل. طيب والحديث صريح، الآية فيها إشارة وعليه فيها صريح العبارة، واضح؟ طيب ذكرنا أن بعض العلماء يقول إن العشاء يمتد وقتها من نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة، أما ذكرنا هذا؟ طيب فهل لهؤلاء من دليل؟ علي نور ما لهم من دليل؟ هل هم جهابذة فقهاء كبار؟ صعب أن تقول تكف وجوههم وتقول ما لهم دليل، لا بد ان هناك دليل، لكن هل يصح الاستدلال به او لا؟ ماذا اذا قولك الاول ما لهم دليل عن غير علم؟ ما نافع حديث انس رضي الله عنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم ليس في النوم من التفريط، ان التفريط من ياخذ الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى. نعم او ليس في النوم تفريط، ان التفريط على من نام عن الصلاه حتى ياتي وقت الصلاه الاخرى. لكن هل هذا الاستدلال بهذا الحديث صحيح؟ نعم. لأن الإنسان ذكر هذا أنه تأخر عن صلاة الفجر. لا. نعم. لأن صلاة المغرب لأن غير متصل بالآخر. لا متصل. وقت ضرورة في العصر متصل بالمغرب. نعم. أتفق عليه صلاة الفجر مع صلاة الظهر. نعم بالإجماع. إذا هذا الحديث مجمل بينته السنة، ونقول أنتم لم تأخذوا بعمومه لأنكم تقولون إن وقت الفجر منفصل عن وقت الظهر. ثم إن القياس بالمعادلة تدل على ما ذكرنا أن نصف الليل الآخر ليس وقت فريضة، كما أن نصف النهار الأول ليس وقت فريضة، والمثل الحمد لله ظاهر. طيب بناء على ذلك امرأة ظهرت من الحيض في الثلث الأخير من الليل يا رجال أتلزمها بصلاة العشاء؟ نعم على القولين، على القولين إما أنك نائم أو ما أدري. نعم على غالب أن ألزم. لماذا؟ لأنه لم يعد وقت العشاء، وقت العشاء قبل الخمس. نعم لأنه خرج وقت العشاء قبل ظهرها. وعلى القول الثاني؟ على القول الثاني نعم على القول الثاني نقول لا يلزمها صلاة يلزمها صلاة العشاء لأنها طهرت في الوقت. في أيضا على هذا هل تلزمها صلاة المغرب أو لا؟ فيها خلاف، بعض العلماء يقول تلزمها وبعضهم يقول لا تلزمها، والصواب أنها لا تلزمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس. ما معنى زوال الشمس؟ لا بأس أن نناقش بدقة في هذا الموضع لأنه مهم. نعم يعني تميل الى جهة الغرب، تنتقل من الجهة الشرقية الى الجهة الغربية. طيب ما علامة ذلك؟ نعم ان يكون ظن الرجل ان يكون ظن الرجل ليس له ظن يمين الظل. ما يحصل هذا الكلام في الشتلاف يكون ظل يزداد. وش علامة؟ علامة الزوال بدء زيادة الظل، بدء زيادة الظل. طيب بالنسبة للساعة هذه علامة ظاهرة من الشمس بالنسبة للساعة. زوال؟ نعم. انتصاف ما بين طلوع الشمس وغروبها. نعم انتصار ما بين طلوع الشمس وغروبها. طيب كيف نعرف معنى قوله صلى الله عليه وآله وسلم كان ظل الرجل كطوله؟ كيف نعرف هذا؟ نحدد بدء زيادة الظل، نحدد بدء زيادة الظل. فإذا امتد حتى صار كظل الشاخص الرجل القائم أو عصا أو ما شابه ذلك فهنا. طيب هل يصح أن نحسب الظل من أصل الشيء الشاخص؟ أجل يعني هذا الشاخص مثلا هل يصح نحسب الظل من هنا وقد زالت الشمس والظل هنا؟ لا. متأكد؟ ما تقولون؟ كلام صحيح؟ نعم لا نحسب الظل الذي زالت عليه الشمس، هذا ملغى. نحسب الظل من ابتداء زيادة الظل إلى أن يصير أظل الرجل كطول. طيب ما هو انتهاء وقت صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس؟ ومعنى تصفر تكون صفراء. طيب هل يلزم من اصفرارها أن يصفر ضوءها؟ نعم يلزم، يعني إذا اصفر القرص لازم يصفر الضوء. متأكد؟ اثبت. لماذا توقفت بالأول؟ طيب هل ينتهي وقت صلاة العصر بهذا الحد؟ أفيده. نعم ما هو الدليل على أنه ينتهي بغروب الشمس من العصر؟ صح تمام. طيب وقت المغرب ما لم يغب الشفق ماذا يجب الشفق عليه الصلاة والسلام؟ الشفق هو الحمرة التي تعد النفق بعد غروب الشفق. طيب إذا الشفق الأخضر الذي نعم حمرة تعد النفق بعد غروب الشمس، هناك شفق أبيض لا عبرة به لأن هذا يتأخر كثيرا، حتى قال بعضهم إنه ربما يبقى إلى ثلث الليل إذا كانت السماء صحوا وليس فيه قمر، فالإنسان البصير يدرك هذا الضوء إلى قريب ثلث الليل. فصار الآن الشفق هو الحمرة التي تعمل الأفق بعد غروب الشمس، إذا محلت خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. بالنسبة للساعة في الوقت الحاضر كم نعيها إلى كم؟ شلون؟ إيه بالنسبة للساعات وقت المغرب بالنسبة للساعات مين؟ نعم إلى منتصف الليل؟ لا وين نسوى؟ نعم نعم 90 دقيقة وربما ينقص إلى 18 إلى ساعة 18 دقيقة، يعني ساعة ونصف أو ساعة وثلث أو قريبا من ذلك ما بين هذا. طيب ولذلك الآن يوقتون العشاء على 1:30، يعني على ساعة ونصف بعد الغروب، إلا في رمضان فإنهم يؤخرون لمصلحة. طيب وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس، يعني إلى أن تطلع الشمس، نعم، يعني مدة لأن نام الصريحة الرصية أي مدة دوام الشمس لم تطلع، يعني إلى أن تطلع الشمس بارك الله. وهل هو تمام طلوعها أو بدء طلوعها؟ بدء طلوع. هل في القرآن ما يدل على أنه يجب أن تكون الصلاة في هذه الأوقات؟ هل في القرآن ما يدل على أنه يجب أن تكون الصلاة في هذه الأوقات؟ ما هو؟ نعم هذا في أيضا آية أخرى نعم فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ينبني على هذا إذا أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر ثم صلاها واحد أهيب. قل يا أخي قل عمر يعني إذا أخر صلاة عن وقتها لعذر شرعي صلاها بعد الوقت. طيب الدليل نعم تمام. هذه سنة قولية وسنة فعلية أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام هو أصحابه في السفر حتى طلعت الشمس صلاها إذا كان لغير عذر. إبراهيم قاصر قال الجمهور نعم في خلاف قال الجمهور أنه يصليها مع الإثم أنه يصليها مع الإثم طيب والقول الثاني أنها لا تصلي ولا يصليها أنه لا يصليها لأنه جرب قول. طيب ما حجة الجمهور؟ لأنه يصليها نعم أن الذمة لا تبرأ إلا الذمة مشتغلة فلا تبرأ إلا إذا حجة. طيب وأيضا إذا كان الرسول ألزم المعذور بالقضاء غير معذور بالقضاء. طيب ما حجة القول الثاني؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو نعم وهذا العمل ليس عليه أمر الله ورسوله. تمام. وقوله تعالى ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. والظالم لا يمكن أن يقبل منه، الظالم حقه أن يرد ظلمه. ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. طيب هذا القول هو الراجح أنه لا يقضي. لا نقول هذا تخبيثا عليه ولكن إيش تنكيلا به، لكن تنكيلا به. أرأيت لو أن ابنك مثلا طلبت منه حاجة ثم تأخر في مجيئه بها فجاء بها فرددتها عليه أو أخذتها منه وضربتها أيهما أهون عليه؟ الثاني أهون، الثاني أهون. ولذلك نقول كوننا نقول لهذا الرجل لا تقضي الصلاة إذا تعمدت تأخير عن وقتها

لأسباب صحية وأسباب شرعية. أما الأسباب الصحية فقد اتفق الأطباء قديما حديثا على أن نوم أول الليل أفضل وأصح للبدن من نوم آخر، وهذا شيء يعرفه الناس حينما كانوا ينامون من أول الليل. ثانيا أن فيه إعانة على أن يقوم الإنسان للتهجد، لأنه إذا نام من أول الليل بعد صلاة العشاء قام للتهجد نشيطا. وثالثا أنه إذا تأخر في النوم حرم التهجد، وإن قام قام على كسل، وربما يحرم صلاة الفجر. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم أن الحديث بعد العشاء. لكن وردت أحاديث تدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما تحدث بعد العشاء، فيقال في الجواب عن هذه الأحاديث إن الأمر فيها سهل. الجواب عنها سهل، وهو أنه إذا اقتضت المصلحة أو الحاجة أن يتحدث فلا بأس. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إلا الحديث اليسير أي الحديث للشغل أو الحديث مع الأهل فهذا لا بأس به. وأما أن يبقى دائما يتحدث بعد العشاء ولا سيما في أحاديث إما لغو، إما أن تكون لغوا وإما أن تكون حراما ومعصية، فهذا لا ينبغي، بل إذا كان معصية صار حراما. وكان ينفتل من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، الله ينفتل يعني ينتهي منه، وصلاة الغداء هي الفجر. حين يعرف الرجل جليسه يعني من يجالسه، وهذه التقديرات كما تعلمون حدث فيها انه لا توجد ساعات ولا توجد سرج في المساجد، فكانوا يقيدون هذا او يقدرون هذا بما سمعت. ولا شك ان هذا على سبيل التقدير، لان معرفه الرجل جليسه تختلف. لماذا؟ لقوه البصر وصفاء الجو وعدم السقف وغير ذلك من الاسباب. لكن الصحابه رضي الله عنهم امرهم كله بسيط، ما في تعمق، يذكرون اشياء على سبيل التقريب. ومع ذلك كان يقرا بالستين الى المئه، ستين ايه الى مئه ايه. ومعلوم ان القراءه تختلف والايات تختلف ايضا. القراءه تختلف لان بعض الناس من يقرا إدراكا، ومن الناس من يقرأ ترتيلا، أليس كذلك؟ وربما يكون بين قراءتيهما للجزء الواحد 10 دقائق. وأيضا الآيات تختلف، فمن آيات الرحمن علم القرآن قصيرة، آيات المصحف قصيرة، آيات اقتربت الساعة قصيرة، آيات البقرة طويلة. فبأي شيء نعتبر؟ نقول إذا جاءت مثل هذه الأشياء فنعتبر الوسط. وكذلك نعتبر في أداء القراءة من الوسط، لا الذي يسر ولا الذي يبطل. ويأتي شرط بقية الكلام على فوائده. نعم. وصل في ايش؟ ما تستطيع، ما تستطيع، حتى السورة الواحدة تجد تختلف في آياتها. يعني قد تقول أسطر الضيق، والله أعلم أن السطر يعتبر وسط، يعتبر وسط السطر وما قرأ. نعم. ايش؟ لو أراد تأمل. هنا. لفضة تصلنا النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر بالقراءة. نعم. لكن المأمومين يتأسفون من ذلك. نعم. يتفجرون من هذا الفعل. فهل لو فرضت السنة من أجلهم؟ لا ما تتصلنا. قوله كان يقرا الى المياه هذا في الغالب ما هو دائم احيانا يعني يقرا بأهل اليمين تنزل السجده وهلك عن انسان وقرا فيه سوره المؤمنون لكن هذا في الغالب. نعم لا الاول التقديم في كل الصلوات الا العشاء العشاء الأولى فيه التأخير إلا إذا اجتمع الناس لكن بالنسبة للوقت الحاضر الناس اعتادوا الشيء لا بد من مراعاتها فاعتادوا أولا أنهم إذا لا يقبلوا على الصلاة إلا إذا أذن وأيضا في الوضوء قد يكون بعض الناس عنده ثقل في الوضوء وكذلك مثلا في العصر ربما يكون بعض الناس نائما ينبغي الإنسان يراعي أحوال الناس أهم شيء بالنسبة للإمام أن لا يكون يوما يتقدم ويوما يتأخر هذا أهم شيء. نعم شيخ السلام عليكم ما وجه كون الوقت هو آخر الأركان آخر الشروط حتى أنه لو ترك أكثر الشروط محافظا على هذا الشرط فإنه هو الواجب في حقه. نعم لأن لا يكتفي الإنسان التعبد لله في هذه الأوقات. نعم يعني هل نفسي مثلا الإنسان أخلى بشرط الطهارة واستقبال القبلة والسترة يعني أكثر الشروط لو عاجز عنه يعني نعم هو أخل ما أنا. نعم نفسي بذلك نعم صلي على حسب حال إن لم يكن عندك ثوب فصلي عاريا إن لم تجد ماء ولا ترابا فصلي بلا ماء ولا تراب إن لم تجد ما تغسل به ثوبك فصلي ولو كان عليك وهكذا. نعم ايش نعم المراد بالتخطيط هو نفس الصلاة مثل الصلاة اما من الذي قال اذا صلى فليخطط من الذي قال هكذا فليخطط من قال الرسول وما لا قال انس رضي الله عنه عن صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم إذا مراد النبي عليه الصلاة والسلام فليخفف درء ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه أو الرجل الذي كان يصلي بالناس صلاة الصبح ويتأخر عنها بعضهم من أجل إطالته أما ما وافق السنة فهو الخفيف وهو الأتم. إذا كانت في الآية في الولايات ينفر المسلمين هل يقرأ بحجة أو يقرأ أقل هو يقرأ بالستين إلى المئة هو لا الآن فرق بين الستين والمئة كم الفرق بينهم أضيف المئة أضيف المئة فرق كبير هو لا من تقرأ المئة اختيارك أن يقرأ الستين لا ستين قد ينفر أبدا إلا عبد الكسالة مرة الكسالة يعني رأينا أناسا في قيام رمضان يقرؤون في الركعة الأولى وفي الثانية قل والله أحد التسليمة الثانية يقرؤون ألم نشرح لك صدرك وقل والله أحد والركوع السنة تحدث ولا حرج ما تتحرك ما يمكن يطاع الناس في هذا. نعم لا في الركعة الواحدة في الركعة الواحدة نعم ويحتمل أن يكون في ركعتين لكن المعروف أنها ركعة واحدة إذا ويقفل دوات الشرق أن لا يستطيع دوات الشرق إذا يقفل دوات الشرق يقفل إما ويقفل ويقفل الشرق هو ما يأخذ يكون في الإنسان نفسه ما يقفل بالتعب نعرف بالعلل الشرعية إذا كانت العلل الشرعية تؤيد أنها شرعية فهي شرعية. نعم سمير نعم إلى آخر وقتها لكن لا ينتصف الليل إلا وقت خاص لا ينتصف الليل إلا وقت خاص ولهذا نقول لرباك البنوت

ويصلون العصر إذا كان ظل الشيء إذا صار ظل الشيء مثله دائما. نعم. أما الأول فصلي معه الأول فصلي معه لأن المصلون قبل خروج الوقت, وأما الثاني فلا يصلي معه لأنهم لا يصلون إلا إذا خرج وقت الاختيار. ولذلك هذه المسألة ما يتأتى في هذا الاختيار, لأنك إن احتفت لقول الجمهور فصلاة باطلة عند هؤلاء الذين يقولون إن وقتها لا يصل إلا إذا صار ظل كل شيء مثل شيء, وإن احتفت عند هؤلاء لم تكن محتاطا عند عجيب جماعة عند الجمهور. المشكلة الآن إن قدمت قبل أن يكون ظل كل شيء مثلي قال لك الآخرون صلاتك باطل, وإن أخر قال الآخرون صلاتك باطلة محرمة. هذه جزء قال في كل الصلاة إلا العمل منها بالحسبة الفيادية. نعم شيخ, أليس يعني علاقة البقاء والبقاء ما كان على بعضها لماذا بالوقت؟ لماذا لا نقول بالأخر حتى يحتاج جميع العبادات؟ يكفي فيها رغبة الله. خلوا عندك قاعدة, وهذه مسألة في نشر الوقت. حتى المذهب الذين يرون لا بد من اليقين في مسألة الصلوات, في مسألة الشك في عدد الركعات, حتى هذه يصلي ما غلبت الله وهو ها؟ لا هذاك في الإيمان أو في وجود مسلم الذي بغرضه إذا في من شك في الحدث هذا شاك في وجود مفسد, والأصل بقاء العبادة. نعم ذكرنا أن لفظ الصدق معطوف على جملة فعلية كأنها مرفوعة على اسمية ولا يشاء حال قد تكون انصراف. نعم أثر المؤلف اختصر الحديث صاحب البلوء اختصر الحديث. هذه أحاديث لو جاء بها كاملة صار طويلة فهي كان يصلي كذا وكذا. نعم يا الله إذا دار الأمر ما بين أن يراعي الوقت أو يراعي الطهارة كما كانت عليه الطهارة كما إن كانت عليه جنابة أن اغتسل خرج الوقت. نعم كيف شيخ يعني نقول أو قدمنا مراعاة الوقت مع قليل الطهارة؟ هل هذا نائم وسائل في آخر الوقت؟ إذا كان كذلك فالنائم إذا استيقظ هو دخول وقت الصلاة, يعني دخول وقت الصلاة بالنسبة للنائم من حين الاستيقاظ. ولذلك لو استيقظ قبل طلوع الشمس وترك ودار الأمر بين أن يصلي الراتبة أو اللي يصلي الفجر أو الفريضة نقول صلي الراتبة ولا طلوع الشمس, لأن وقت الصلاة في حقه متى؟ إذا استيقظ. نعم هو كان ينبغي أن نتكلم عن بعض المواضع التي ليس فيها أوقات, يعني في بعض المواضع الآن النهار عندهم 6 أشهر وأربعة أشهر وإن شاء الله نتكلم عنها في الدرس القادم. نعم أنا أظني أن الوقت الداخل ولم يكن ولم يكن نعم بعد ركعتين الليل دخل الوقت فتبين بعد الصلاة أنه يعني صلى ركعتين خارج الوقت وركعتين داخل. أي نعم صلى ركعتين خارج الوقت فلو كملها نفلا بعد الصلاة هل يريد الصلاة أو إيه ما قلت يقول كملها نفلا لأنه لابد أن تقع جميع الصلاة من همزة الله أكبر بذكر الأعظم إلى ورحمة الله والسلام لا بد أن يقع هذا كله في الوقت. هو الآن نواها فرضا يعني نواها فرضا وصلى ركعتين قبل الوقت. الآن وش صلى ركعتين دولي؟ نفل إذا نكملها نفل مشكلة ما علم إلا بعد الوقت إلا بعد الصلاة ما يخالف ما علم إلا بعد الصلاة تكون نفلا أيضا, لأن هذا اللي صلى الظهر جمع في نيته بين شيئين بين صلاة وظهر الظهر عليه كفاءة فباقي من الصلاة، ولهذا قل هذا الضابط من الفقهاء، وينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني كل شيء يبان عدمه ينقلب نفلا. كإنسان صلى فائته يحسب عليه فائته ولا صار عليه فائته، وصلى في قبل الوقت وتبين قبل الوقت. نعم اين بين الظهر والعصر وقت مشترك. نعم. يدلون بحديث صلاة جبريل عليه السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه صلى في اليوم الأول الظهر في أول وقتها، وفي اليوم الثاني صلى به في الوقت الذي صلى به العصر. نعم. يقولون أجاب عنه في جوابين، الجواب الأول أنه يحتمل التأويل، والجواب الثاني أنه لا يقابل حديث عبد الله بن عمر وأشباهه من حيث الصحة. هذه الحديث أقوى منه. نعم. التأويل يعني يحملون على الابتداء والانتهاء. نعم. نعم. إيش؟ نعم. هذا يجاب عنه مثل ما قلنا، إما أن يكون هذا الله عز وجل زاد فضل، أو يقال أن ابتداء صلاة الشمس يكون بالمثلين، أو يقال أن الغالب أنه إذا صار مثلين صلاة الشمس. نعم. جمعة. في تمريض المريض، في تمريض إنسان مريض، نعم، إنسان ظهر عليه علامات احتضار، علامات إيش؟ يعني مريض شديد. شديد. يحتضر مثلا. نعم. هل يحكم الإنسان إذا انتظر لوقت طويل لأنه يحضر نفسه يتردد؟ يعني هو هذا الوقت طويل لما خرج الوقت. مثالي إذا كان بالصلاة الأولى يجمعها إلى الثانية إذا كان تجمع له. يعني هذه يضح ولا رجع. فهمت؟ أما أن يؤخر الصلاة على وقتها. وهي مما لا يمكن جمعه إلى ما بعده لا يجوز، لا بد أن نصلي ولو. أيها الإخوة، لن يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.